صبريني مونا طول راجل بي ملاشق مدخور أسكي بالصح أنت تبغيني ولا غيرك لا بروح صبريني مونا طول راجل بي ملاشق مدخور أسكي بالصح أنت تبغيني ولا غيرك لا بروح خبريني هون أقول خايف عليا تتفتني قلبك يدور أنا عهدك قلبي وعمري مني تكفر تجور راني خايف عليا تتفتني وقلبك يدور خبريني دون أمور أنا قلبي من العشق مدعور أسكي بالصح أنت تبغيني ولا غيرك لا بروح صبريني مونا مور أميني وحسني عوني مع نصاص الشاب واني عشق بكري ظاني في العدية أميني وحسني عوني مع نصاص الشاب خبريني هنا قول رغبي Yeah. أمن فيها شفتني كيف كذا أيمتها نحن وعينيها لك رجع اللي فات خبريني مونا مونا قلبي بالعشق مدعور أشكر بالصح أنسيت تبغيك ولا غيرك لا بدور